انا تعودت اضحك من قلبي. خلي اللي في القلب في القلب، دي كل دقيقة بتفوت ما تتعوضش. هي الدنيا ايه غير ليلة وتعدي؟ امال تقول كده؟ امال عايشة في الدنيا. دنيتنا كانت جنة الاتنين. الجنة من غير ناس ما تندات، واجمل حاجة فيها حلم وكاس. ليالي العمر معدودة يا حبيبي. ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة، نصيبها يروح لناس تانية. ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي لكن انت ما بتشربيش. من نفسي مش دموعك يا امال، دي مش سيجارة. طب اوعى تحرق صوابعك، احسن خلصت خلاص. تسمحي تقولي لي ايه حكايه الشوربه دي؟ شرب؟ انا مش شربتش غير 5 كاسات بس. لكن ده يضرك يا امال. الشمبانيا تضر العيانين بس، انا مش خفيت خلاص. نقدر وهو